الفجار في جهنم في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة لا شك، لأنه قال يصلونها يوم الدين. لكن حتى في الدنيا لا تجد الكافر وإن نرحم بدنه لا تجد قلبه ناعما أبدا، هو في جحيم يفكر، إذا فكر في الموت ضاق قلبه ضاق على الدنيا كلها، إذا أصابه مرض خلاص اصطلى قلبه من النار. أيضا الكافر إذا رأى أن غيره متقدم عليه في مال أو قوة أو أولاد إيش يعمل؟ يموت حسرة لأنه حسود. فلذلك نقول الفجار في جحيم في الدنيا وفي الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.